قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليله القدر في المنام بالسبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر من كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. متفق عليه. تقرير الحديث: هذا الحديث من حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم كما قال المؤلف. صح الحديث فيه مسائل، صح الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فضل ليلة القدر، فضل ليلة القدر. ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن. ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن، وسميت ليلة القدر، وسميت ليلة القدر لأن فيها تقدر، لأن فيها تقدر أمور تلك السنة، لأن فيها تقدر أمور تلك السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ولها فضائل، ولهذه الليلة فضائل، منها واحد أن العمل فيها، أن العمل فيها خير من العمل، خير من العمل في ألف شهر، في ألف شهر غير هذه الليلة، في ألف شهر غير هذه الليلة. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. الثاني أن قيامها سبب لتكثير الذنوب، أن قيامها سبب لتكثير الذنوب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. المسألة الثانية: بقاء ليلة القدر، بقاء ليلة، بقاء ليلة القدر. أجمع العلماء، أجمع العلماء على أن ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامة، باقية دائمة إلى يوم القيامة. للأحاديث الكثيرة التي فيها، للأحاديث الكثيرة التي فيها الحث على طلبها، الحث على طلبها وإحيائها. وقيامها. وجاء في البخاري عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجتم لأخبركم بليلة القدر. خرجتم لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت ولعله يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والخامسة لا في التاسعة والسابعة والخامسة. والمراد برفعها هنا رفع العلم بوقتها وليس المراد رفع وجودها لهذا أمر بالتماسها لهذا أمر في نفس هذا الحديث بالتماسها لهذا أمر في هذا الحديث بالتماسها هذا لأن الرافضة يقولون رفعت ليلة القدر. الرافضة عندهم أن ليلة القدر رفعت خلاص انتهت، لكن أهل السنة أجمعوا على أنها باقية دائمة ليوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطلبها والتماسها. وهذا الحديث الذي فيه إشكال الجواب عليه كما سمعتم، فرفعت عندما تلاحى فلان يتضارب واختصما، نسي النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بعينه، لأنها رفعت بالمرة. لهذا قال في نفس الحديث فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، أي ليلة التاسع وليلة الخامس السابع وليلة الخامس من العشر الأواخر. طيب المسألة الثالثة، وقت ليلة القدر الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في وترها وشفعها وهي في ليالي الوتر أوكد وأرجى وهي ليلة نسمي ليالي الوتر وهي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 ولا تكون في غير العشر الأواخر من رمضان في غير العشر الأواخر من رمضان. طيب، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، في العشر الأواخر في كل وتر، عن خلال الوتر. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي أنه قال، وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، أي رأوها. طيب نقول: والمراد الرؤية المنامية، والمراد الرؤية المنامية في السبع الأواخر من العشر، في السبع الأواخر من العشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها، من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فليتحرها في السبع الأواخر، أي من العشر الأواخر من رمضان، أي من العشر الأواخر من رمضان. وجاء في الصحيحين، وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا عام، وهذا عام فيعمل بهم. وما ذكر قبله يعد من أفرادهم، وما ذكر قبله يعد من أفراد هذا، من أفراد هذا العموم، وليس تخصيصا له، من أفراد هذا العموم وليس تخصيصا له. إذن الأحاديث التي جاءت في العشر الأواخر لتعيين ليلة القدر جاءت على هذا النحو، في بعضها في الوتر. إذن هذا سيخص كم؟ 5 ليالي تقريبا، 21، 21 23 24 25 26 29. وفي بعض الأحاديث في السبع الأواخر، وهذا سيخص 7 ليالي، أي من ليلة 24 إلى ليلة 30. وحديث عائشة هذا وجاء عن غيرها أعم في جميع العشر. فهل تلك الأحاديث التي فيها السبع فقط، 7 الأواخر، أو التي فيها الوتر فقط وهي 5 ليال فقط، مخصصة لعموم حديث عائشة التمسوها في العشر الأواخر؟ المسألة فيها خلاف، فمنهم من يقول في السبع الأواخر فقط، ومنهم من يقول في الوتر منها، ومنهم من يقول في العشر كامل، وأقوال أخر كما سيذكر المؤلف هنا أو سيشير المؤلف إلى ذلك. والصحيح والله أعلم أن هذه الأحاديث ليست مخصصة لهذا العموم كما ذهب إلى الجمهور، فهي في العشر الأواخر كاملة في وترها وشفعها. وهذه الأحاديث يفهم منها أن ليلة القدر أوكد فيها، أجدر وأحرى أن تكون في هذه فيها، لا أنها لا تكون في غيرها من العشر الأواخر. إذن هذا عام، وغيره الذي ذكر بعض ليال من العشر الأواخر يعتبر من بعض أفراد العام وليس تخصيصا له، ليس تخصيصا له، من بعض أفراده. وذكر على وجه التعيين لأن ليلة القدر فيه أرجى وأوكد من غيره، فليلة القدر مثلا في السبع الأواخر كجملة أوكد منها في السبع الأوائل من العشر، وليلة القدر في الوتر من العشر أوكد من ليالي الشفع من هذه العشر أو في هذه العشر. وروى أبو داود وغيره، وروى نقول ابن أبي شيبة وأبو داود وغيرهما، وروى ابن أبي شيبة وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر، سئل عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان، فقال هي في كل رمضان. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، لا يصح رفعه، والصواب فيه الوقف، يعني من قول ابن عمر كان يرى في كل رمضان، والصواب فيه الوقف على ابن عمر وعلى ثبوته. فالمراد بهم أنها في جميع الرمضانات، أنها في جميع الرمضانات، أو أحسن للرمضانات، أنها في كل رمضان من كل سنة، أنها في كل رمضان من كل سنة، وليس خاصا ببعض السنوات، وليس خاصا ببعض السنوات. في كل رمضان يعني كل سنة في رمضان توجد ليلة القدر، في كل سنة من رمضان توجد ليلة القدر، هذا هو المراد. وليس المراد أن ليلة القدر في كل ليالي رمضان، في كل ليالي رمضان لا، هي في العشر، لكن المراد من الحديث في كل رمضان أي في كل سنة، أي في رمضان من كل سنة، هذا لو ثبت، وإلا فالصواب فيه الوقف والله أعلم. طيب انتهينا من هذا الحديث، ننظر الحديث الذي بعد. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. قال: رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، لكن الصحيح الذي عن الجمهور هو هذا، أن في العشر الأواخر من رمضان في الوتر والشفع. طيب تخريج الحديث: حديث معاوية رواه أبو داود، وقال المؤلف: الراجح وقفه، وقال المؤلف: الراجح وقفه، أي أنه من قول معاوية وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه من قول معاوية وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كما قال، وهو كما قال. وقد رجح فيه الوقف، وقد رجح وقفه الإمام أحمد والدارقطني، وقد رجح وقفه الإمام أحمد والدارقطني، وقال الإمام ابن رجب، وقال الحافظ ابن رجب، وقال الحافظ ابن رجب. له علة خفية، له علة خفية، وهي وقفه على معاوية. له علة خفية وهي وقفه على معاوية. إذن هي في ليلة 27، هذا من قول معاوية وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال المؤلف والراجح وقفه. طيب، فقه الحديث، فقه الحديث. مسألة أو مسألتان فيه، مسألتان. المسألة الأولى: أرجى ليالي القدر، أرجى ليالي القدر. أظن ما هو مستقيم العنوان أرجى ليالي القدر، لو نقول أرجى ليالي العشر الأواخر، أرجى ليالي العشر الأواخر. يلا خير إن شاء الله، نحن نشوف بعد في الملزم ممكن نعدله قليل العنوان. أرجى ليالي العشر الأواخر، يعني أرجى ليلة من العشر الأواخر تكون في ليلة القدر. إذن أرجى ليالي العشر الأواخر التي تكون فيها ليلة القدر، أرجى ليالي العشر الأواخر. خلص، خلوها كذا وسنفهم إن شاء الله من الآيات. اختلف العلماء في أرجى هذه الليالي التي يحتمل أن تكون ليلة القدر فيها، التي يحتمل أن تكون ليلة القدر، أن تكون ليلة القدر فيها. فذهب بعض السلف، وهو والصحيح فذهب بعض السلف والشافعية في الصحيح عندهم إلى أن أرجى لياليها ليلة 21، إلى أن أرجى لياليها ليلة 21. ففي الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني أسجد فيها، رأيتني أسجد فيها في ماء وطين، في ماء وطين. قال أبو سعيد: فمطرنا ليلة 21، فمطرنا ليلة 21. فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه مبتل طينا وماء، ووجهه مبتل طينا وماء. وذهب بعض السلف وبعض الشافعية، وذهب بعض السلف وبعض الشافعية إلى أن أرجى لياليها ليلة 21 أو 23، ليلة 21 أو 23 لحديث أبي سعيد السابق، لحديث أبي سعيد السابق، ولما رواه مسلم، ولما رواه مسلم عن عبد الله ابن أنيس، عن عبد الله ابن أنيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني صبحها، أراني صبحها أسجد في ماء وطين، في ماء وطين، فمطرنا ليلة 23، فمطرنا ليلة ثلاث فمطرنا ليلة 23. طيب، إذن الشافعية لهم قولان، أكثرهم يقول هي في ليلة 21 خاصة أرجى الليالي لهذا الحديث الذي سمعتموه من حديث أبي سعيد، وبعض الشافعية يقول يحتمل أنها في 21 ويحتمل أنها في 23، ففيهما ففيها هاتين الليلتين حديثان ولا تعارض بينهما، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم مطر في ليلة 21 ومطر في ليلة 23، فكلا الحديثين صحيح، وحديث أبي سعيد أصح هو في الصحيحين. طيب الجمهور أن يرون ماذا يرون في أرجى لياليها؟ هذا اللي سنقول الآن. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن أرجى لياليها هي ليلة 27، هي ليلة 27 لأدلة منها، لأدلة منها: الأول ما جاء في صحيح مسلم أن أبي بن كعب، أن أبي بن كعب كان يحلف بالله، كان يحلف بالله إنها في ليلة 27، إنها في ليلة 27، فقيل لهم: بأي شيء تقول ذلك؟ بأي شيء تقول ذلك؟ قال: بالعلامة التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعلامة التي أخبرنا بها أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. يعني أبو سعد أبي نظر فوجد أن هذه العلامة موجودة، وهو صحابي أوثق وأعلم وأحرى وأدق من غيره، ويقسم بالله، فهذا يقوي أنها تكون في هذه الليلة. طيب الثاني، قلنا لأدلة الثاني: ما جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ليلة 27، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ليلة 27. وهذا تعيين لها، وهذا تعيين لليلتها، ولكنه لا يثبت، ولكن الراجح فيه أنه من قول معاوية، ولكن الراجح فيه أنه من قول معاوية كما مر معنا. عدم ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح، هذا نظر الأئمة الكبار في علل الأحاديث يتبين لك عندما تطلع على الأحاديث التي علوها. فكيف يقول في ليلة 27 وهو قد قال أنسيتها، وقال فرفعت، وقال تمسوها في العشر؟ هذا ليس من قوله صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير، هي ليلة 27. لكن لو قال قوم ليلة 27 ما في تعارض، يعني أنها الذي على ظنه أن تكون ليلة القدر. لكن لو قال هي ليلة 27 هذا يعارض ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث عبادة ومن حديث غيرهما، وفي خارج الصحيحين قال أنسيتها، قال فرفعت، تعيين لا، ما يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بنحوه من حديث ابن عمر، وجاء بنحوه من حديث ابن عمر، ابن عمر رواه أحمد وغيره، وهو شاذ لا يصح، وهو شاذ لا يصح، لأن الثابت عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، لأن الثابت عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها في السبع الأواخر، تحروها في السبع الأواخر، وفي رواية في العشر الأواخر، تحروها في السبع الأواخر، وفي رواية في العشر الأواخر. هذا في الصحيحين، وفي غيرهما يقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فكيف يأتي في حديث آخر ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها في ليلة 27؟ هذا شاذ، لأن هذا أصح، تعارض الآن واضح، كيف تحروها في السبت تحروها في هذه الليلة وقد كان أنسيها؟ إذن هذا الشاذ. طيب الدليل الثالث، مر معنا دليلان، الدليل الثالث ما رواه أحمد وغيرهم عن ابن عباس قال، ما رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رجل يا رسول الله إني شيخ كبير يشق علي القيام فأمرني بليلة أقوم فيها، فأمرني بليلة أقوم فيها. فقال لهم عليك بالسابعة، فقال لهم عليك بالسابعة، وإسناده صحيح، هذا يقبل، وإسناده صحيح. لماذا؟ لأنه الآن ما قال هي في السابعة خاصة، لكن واحد ما سيستطيع يقوم نهائيا إلا في ليلة، ممكن يجاهد نفسه في ليلة لا يقدر أكثر من هذا، ماذا تقول لهم؟ عليك بليلة 21، عليك بليلة 27، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي قال ما يستطيع إلا في ليلة، فأمره بهذه الليلة، لأن أرجى الليالي ما اختلفنا، ما في إشكال هنا. طيب الدليل الخامس الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مع بعض أصحابه، في الليل كله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها، طيب صلاها مع بعض، أحسن، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مع بعض أصحابها في الليل كله، فعن النعمان ابن بشير، فعن النعمان النعمان ابن بشير، فعن النعمان ابن بشير، فعن النعمان ابن بشير قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل الأول، وليلة 25 إلى نصف الليل، وليلة 27، وليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، يعني السحور، يعني السحور. رواه أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد حسن، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، لا، رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن، وجاء نحوه من حديث أبي ذر، وجاء نحوه من حديث أبي ذر، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليال بأصحابه من العشر، وترك بعدها حتى لا تفرض علينا، خشية أن تفرض، أن يفرض هذا القيام. ما هي الليالي التي خصها الذي قام بهم تبعوه أو التحقوا به في الصلاة فيها؟ هي ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27. في ليلة 27 قام الليلة كلها، فهذا اهتمام زائد منهم، اهتمام زائد منه بهذه الليلة عن تلك بالنسبة لبقية الليالي، فهذا يدل على أنها أرجى بهذه الليلة، قامها كلها. فهمتم وجه الشاهد؟ وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، فأرجى لياليها هي ليلة 27، ثم ليلة بعدها، ثم ليلة 21. يتساهل الناس في ليلة 21، يقول مشي الليلة الأولى خلاص، من غدا ننشط، أو سنسافر غدا وبعد نقيم الذي بعد. في ليلة 21 ثم ليلة 23 ثم ليلة 25 ثم ليلة 25، هذا وهذا سواء. آخر مسألة هنا، شدوا ويسهل إن شاء الله وننتهي. طيب، علامة ليلة القدر، علامة ليلة القدر من علاماتها الآتي، من علاماتها الآتي: الأول، أن شمس يومها أن شمس يومها تطلع بيضاء لا شعاع لها بيضاء لا شعاع لها كما مر من حديث أبي بن كعب عند مسلم كما مر من حديث أبي بن كعب عند مسلم. الثانية يعني لها علامات الآتي الأولى انتهينا من الثانية أن ليلتها ليلة أن ليلتها ليلة بلجة بلجة بلجة طلقة لا باردة ولا حارة لا باردة ولا حارة. ومعنى بلجة أي مشرقة ومعنى بلجة أي مشرقة وطلقة أي طيبة وطلقة أي طيبة لا بار لا لا طيب لا برد فيها لا برد فيها ولا حر يؤذن لا برد فيها ولا حر يؤذن لا برد فيها ولا حر يؤذن في حرارة في برودة مثلا معتدة لكن ما هو ذاك البرد الشديد أو الحر برد القارخ أو الحر الشديد. جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت من حديث عبادة بن الصامت وجابر وابن عباس والحسن البصري رواهم ابن أبي شيبة وأحمد رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن خزيمة وهو حديث حسن لغيره هذا ثابت هذا الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن لغيره. الثالثة والأخيرة يذكرها الفقهاء والحديث في ضعف لا ينبح على الثالثة لا ينبح فيها كلب لا ينبح فيها كلب. فقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو حديث مرسل وهو حديث مرسل والمرسل من قسم الضعيف. هذا وإن صح عن الحسن البصري لكن الحسن البصري تابعي ليس صحابيا فلعله سمعه من صحابي ولعله سمعه من تابع آخر. طيب إذن هذه ثلاث علامات يذكرها العلماء أشهر العلامات التي يذكرها العلماء وهناك علامات أخرى أضعف من هذا الذي مر أو يعني لا تثبت وهذا أصح ما جاء. إلى هنا نكتفي بما أخذنا صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال ما معنى قوله الخامسة تبقى والسابعة تبقى والتاسعة تبقى؟ جيد هذا الحديث جاء من حديث ابن عباس في صحيح البخاري وجاء عن غيره أيضا جاء أيضا من حديث أبي بكرة. فأولا بقول الخامسة السابعة التاسعة يفهم أنها في ليالي الوتر فهي أرجى كما مر معنا وعليه الجمهور. الثاني المعنى، معنى هذا وهو المطلوب هنا وهو الذي طلبه السائل، معنى في الليلة السابعة تبقى أي ليلة 21، لأنها تبقى بعدها 9 أيام 9 ليالي، وفي سابعة تبقى يعني به ليلة 23، لأنها الذي ماذا ستبقى بعدها 7 ليالي. وهكذا في الليلة، قولي في خامسة تبقى أي في ليلة 25، لأنها 5 المتبقية، لأن بعدها 5 ليال أو متبقية بعدها 5 ليال. هذا هو المعنى كما أردت أن تفهم. طيب، قال: هل من السنة أن الإمام يقوم جميع ليالي العشر إلى الفجر جماعة في الناس، أم يقتصر على ما في حديث النعمان؟ الأولى أن يقوم ما من الليل ما تيسر للناس أن يقوموا فيهم، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ثم إذا أحب أن يكمل لنفسه من باب الحرص، إذا وجد عنده النشاط، فلا بأس أن يزيد كما مر معنا من قبل أن قيام هذه الليالي، أن قيام الليل لا يتعين بعدد، وإن كان الأفضل 11 ركعة بنفس الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من إطالة وإحسان، لكن إذا وجد في نفسه نشاطا فلا بأس. إذن قيام الليلة بأكملها هو الأفضل، قيام الليالي للفجر الأفضل استغلالا للوقت وأحياء لهذه الليلة أكثر ما يمكن، لكن هذا قد يشق على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ببعض الصحابة 3 ليال لم يقم ليلة بأكملها إلا ليلة 27، لكن أو المطلوب أن يصلي بالناس بحسب نشاطهم والبركة من الله. وإذا صلى الإمام بالناس وصلى الناس بعده حتى ينصرف كتب لهم قيام ليلة، فكأنهم قاموا ليلة القدر كلها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من وجد له لنفسه نشاط فليستغل ما بقي من الليل بما استطاع من العبادة، إما بتلاوة القرآن، وإما بذكر، وإما بصلاة أيضا لجواز الزيادة عن العدد الذي سمعتم. فإذا كان قد أوتر يصلي ركعتين ركعتين شف، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر ثم صلى بعد وتره في بعض الليالي قبل الفجر ركعتين. إلى هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.